وكل ما يصيبهم من اتباع نبيهم صلى الله عليه وسلم على المنهج الأحمد الذي جاء به، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فهذا ما تولد من الطاعة، كله طاعة. إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فكل ما تولد عن الطاعة فهو زيادة لصاحبه وقرب. أخبر سبحانه في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، فقال سبحانه إلا كتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، فقال سبحانه ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني كتب لهم هذا العمل الصالح. في الآية الأولى قال ربنا تبارك وتعالى إلا كتب لهم به عمل صالح، فبين في الآية الأولى أن المتولد عن طاعتهم وأفعالهم يكتب لهم به عمل صالح، وأخبر في الثانية أن أعمالهم الصالحة التي باشروها تكتب لهم أنفسها، يعني الأعمال ذاتها. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن الأول ليس من فعلهم وإنما تولد عن فعله، فكتب لهم به عمل صالح، يعني الظمأ ليس من فعلهم وإنما تولد عن فعلهم، النصب، المخمصة، إلى غير ذلك مما ذكره تعالى. فهذا الذي ذكر الله تبارك وتعالى تولد عن طاعتهم وأفعالهم فكتب لهم به عمل صالح. وأما الثاني فهو نفس أعمالهم، لا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب له، فكتب له. فليتأمل قتيل المحبة هذا الفصل حق التأمل ليعلم ما له وما عليه. سيعلم يوم العرض أي بضاعة أضاع، وعند الوزن ما كان حصلا. وكما أن المحبة والإرادة أصل كل فعل كما تقدم، فهي أصل كل دين، سواء أكان هذا الدين حقا أو باطنا. فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة، والمحبة والإرادة أصل ذلك كله. والدين هو الطاعة والعبادة والخلق، فهو الطاعة اللازمة الدائمة التي صارت خلقا وعادة، ولهذا فسر الخلق بالدين في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ففي بعض تفاسير أهل العلم وإنك لعلى دين عظيم. وقال الإمام أحمد عن ابن عيينة قال ابن عباس لعلى دين عظيم. وسئلت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. والدين فيه معنى الإذلال والقهر، وفيه معنى الذل والخضوع والطاعة، فلذلك يكون من الأعلى إلى الأسفل، كما يقال دنته فدان أي قهرته فذل. قال الشاعر هو دان الرباب إذ كرهوا الدين فأضحوا بعزة وصيالي. الرباب أحياء ضبة سموا بذلك لتفرقهم، فأضحوا بعزة وصيالي. وأما الصيال فهو المصاولة والمواثبة، ويكون من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال دنت الله ودنت لله، وفلان لا يدين الله دينا ولا يدين الله بدين. فدان الله أي أطاع الله وأحبه وخافه، ودان الله أي تخشع له وخضع وذل وانقاد. والدين الباطن لا بد فيه من الخضوع والحب كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. يمكن أن تتأتى الأعمال الظاهرة من غير ما محبة باطنة. وأما الخضوع والحب والرجاء والخوف فكل ذلك لا بد من تعلق له بالباطن، وهو الدين الباطن لا بد فيه من الخضوع والحب كالعبادة سواء، بخلاف الدين الظاهر فإنه لا يستلزم الحب، فيمكن أن يؤدى بغير حب. وإن كان فيه انقياد وذل في الظاهر. وسمى الله سبحانه يوم القيامة يوم الدين، لأنه اليوم الذي يدين فيه الناس بأعمالهم، يدين الله تبارك وتعالى فيه الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم، فلذلك فسروه بيوم الجزاء ويوم الحساب. يوم الدين هو يوم الجزاء ويوم الحساب. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي هلا تردون الروح إلى مكانها إن كنتم غير مربوبين مقهورين ولا مجزيين. وهذه الآية تحتاج إلى تفسير، فإنها سيقت للاحتجاج عليهم في إنكارهم البعث والحساب، ولا بد أن يكون الدليل مستلزما لمدلوله بحيث ينتقل الذهن منه إلى المدلول لما بينهما من التلازم. فكل ملزوم دليل على لازمه ولا يجب العكس. ووجه الاستدلال: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وجه الاستدلال أنهم إذا أنكروا البعث والجزاء فقد كفروا بربهم وأنكروا قدرته وربوبيته وحكمته، فإما أن يقروا بأن لهم ربا قاهرا متصرفا فيهم كما سيميتهم إذا شاء يحييهم إذا شاء ويأمرهم وينهاهم ويثيب محسنهم ويعاقب مسيئهم، وإما ألا يقروا برب هذا شأن. فإن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور والدين الأمري والجزائي. الأمري فيما يأمر الله تبارك وتعالى به وينهى عنه، والجزائي فيما أعده الله تبارك وتعالى للمخالف في الدنيا وفي الآخرة. وإن أنكروه كفروا به، إن أقروا به آمنوا بالبعث والنشور وبالدين الأمري والجزائي، وإن أنكروه كفروا به فقد زعموا أنهم غير مربوبين ولا محكوم عليهم ولا لهم رب يتصرف فيهم كما أراد، فهل لا يقدرون على دفع الموت عنهم إذا جاءهم وعلى رد الروح إلى مستقرها إذا بلغت الحلقوم؟ وهذا خطاب للحاضرين عند المحتضر وهم يعاينون موت، أي فهل لا تردون الروح إلى مكانها إن كان لكم قدرة وتصرف ولستم بمربوبين ولا مقهورين لقاهر قادر تمضي عليكم أحكامه وتنفذ فيكم أوامره؟ وهذا غاية التعجيز له، إذ بين عجزهم عن رد نفس واحدة إلى مكانها، ولو اجتمع على ذلك الثقلان فيا لها من آية دالة على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريانها عليه. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها، إن كنتم غير مربوبين مقهورين، فأرجعوا هذه الروح التي بلغت الحلقوم إن كنتم صادقين. فهذه الآية العظيمة تدل على ربوبيته سبحانه ووحدانيته وتصرفه في عباده ونفوذ أحكامه فيهم وجريان أحكامه عليه. والدين دينان: دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. فالدين كله أمرا أو جزاء لله، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. فالدندنة هاهنا في هذا الكلام الطيب الذي قاله الشيخ رحمة الله عليه على هذا الأصل العظيم، وأنه ليست هنالك حركة في العالم العلوي ولا في العالم السفلي إلا وهي قائمة على هذا الأصل الجليل وهو المحبة. فلا بد لكل قلب من حب إن كان صحيحا صادقا لله تبارك وتعالى فذلك، وإن كان من المحبة الشركية فكذلك. فيقول الشيخ رحمه الله: الدين دينان، دين شرعي أمري ودين حسابي جزائي، وكلاهما لله وحده. فالدين كله أمرا أو جزاء لله، والمحبة أصل كل واحد من الدينين. فإنما شرعه الله سبحانه وتعالى وأمر به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه لمنافاته لما يحبه ويرضاه، فهو يحب ضده. فعاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه، عاد دينه الأمري كله إلى محبته ورضاه. ودين العبد لله به إنما يقبل إذا كان عن محبته ورضاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، رواه أحمد ومسلم والترمذي. فهذا الدين قائم بالمحبة، وبسببها شرع، ولأجل المحبة شرع، وعلى المحبة أسس. وكذلك دينه الجزائي، هذا الكلام الذي مر كان متعلقا بالدين الشرعي الأمري، فهذا إنما هو قائم بالمحبة وبسببها شرع ولأجلها شرع وعليها أسس. فما أمر الله تبارك وتعالى به فإنه يحبه ويرضاه، وما نهى عنه فإنه يكرهه ويبغضه. فدار الأمر في الدين الشرعي الأمري على المحبة. وكذلك دينه الجزائي، فإنه يتضمن مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، وكل من الأمرين محبوب للرب، فإنهما عدله وفضله، وكلاهما من صفات كماله، وهو سبحانه يحب صفاته وأسماءه، ويحب من يحبها. وكل واحد من الدينين الشرعي الأمري والحسابي الجزائي فهو صراطه المستقيم الذي هو عليه سبحانه، فهو على صراط مستقيم في أمره ونهيه وثوابه وعقابه، كما قال تعالى إخبارا عن نبيه هود عليه السلام إذ قال لقومه: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. ولما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه على صراط مستقيم في خلقه وأمره ونهيه وثوابه وعقابه وقضائه وقدره ومنعه وعطائه وعافيته وبلائه وتوفيقه وخذلانه، لا يخرج في ذلك عن موجب كماله المقدس الذي تقتضيه أسماؤه وصفاته من العدل والحكمة والرحمة والإحسان والفضل، ووضع الثواب موضعه والعقوبة في موضعها اللائق بها، ووضع التوفيق والخذلان والعطاء والمنع والهداية والإضلال، ووضع كل ذلك في أماكنه ومحاله اللائقة به، بحيث يستحق على ذلك كمال الحمد والثناء، أوجب له ذلك العلم والعرفان. لما علم نبي الله هود عليه السلام أن ربه تبارك وتعالى على صراط مستقيم، أوجب له ذلك العلم والعرفان، إذ نادى على رؤوس الملأ من قومه بجنان ثابت وقلب غير خائف بل متجرد لله وحده: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. وقال العلماء إن لكل رسول ونبي معجزة، وما هي معجزة هود؟ هذا التحدي: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فقال أهل العلم إن معجزة هود هي في هذا التحدي: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، وانظروا كيف يصل إلي منكم أدنى أذى أو أقل إساءة. فبهذا التحدي ثم أخبر عن عموم قدرته وقهره لكل ما سواه، وأخبر عن ذل كل شيء لعظمته، فقال: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. فكيف أخاف من ناصيته بيد غيره، وهو في قبضة غيره وتحت قهره وسلطانه دونه؟ وهل هذا إلا من الجهل وأقبح الظلم؟ يعني إن خفت من هذا حاله وناصيته بيد غيره وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه، إن خفت من مثل هذا فهذا لا يكون إلا من الجهل ومن أقبح الظلم. ثم أخبر أنه سبحانه على صراط مستقيم في كل ما يقضيه ويقدره، فلا يخاف جوره العبد ولا ظلمه، أي ولا يخاف ظلمه، فلا أخاف ما دونه فإن ناصيته بيده، ولا أخاف جوره ولا ظلمه فإنه على صراط مستقيم. فهو سبحانه ماض في عبده حكمه، عدل فيه قضاؤه، له الملك وله الحمد، لا يخرج في تصرفه في عباده عن العدل والفضل، إن أعطى وأكرم وهدى ووفق فبفضله ورحمته، وإن منع وأهان وأضل وخذل وأشقى فبعدله وحكمته، وهو على صراط مستقيم في هذا وهذا. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ألا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هنا أمر ينبغي التنبيه عليه ولفت النظر إليه، وهو في قوله صلى الله عليه وسلم: وجلاء حزني. ففارق كبير جدا بين الجلاء والجلاء، الجلاء الرحيل وجلاء حزني رحيله وذهابه، وأما الجلاء فصقل الشيء مع بقائه. فإذا قال: أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني، فكأنما طلب من الله تبارك وتعالى أن يجدد له الحزن طورا فطورا وحالا فحالا، وأن يظل في قلبه مجلوا مصقولا. فانظر إلى هذه اللغة الشريفة العظيمة في هذه الفوارق، لا تتأتى إلا من هذا النطق باستعمال ذلك الشكل. ولذلك للشيخ رحمة الله عليه كتاب عظيم في الصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، هو بعكس الوارد هنا: جلاء الأفهام، أي صقلها، صقلها من أجل أن تستوعب. جلاء الأفهام في بيان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسألة الصلاة والسلام عليه، جلاء الأفهام. فبعض الناس يقول هنا في هذا الحديث يقول: وجلاء حزني، ويقول هنالك جلاء الأفهام. جلاء الأفهام يعني رحيل الأفهام. فإذا رفع الله تبارك وتعالى الفهم فماذا يبقى؟ يبقى الجنود أو البله، وأما الجلاء فالصقل. هذا الحديث وهذا يتناول حكم الرب الكونية والأمرية وقضاؤه الذي يكون باختيار العبد وغير اختياره، وكلا الحكمين ماض في عبده، وكلا القضاءين عدل فيه، فهذا الحديث مشتق من هذه الآية، بينهما أقرب نسب. فهود عليه السلام قال: إن ربي على صراط مستقيم. ووضح الشيخ رحمة الله عليه معنى هذا القول من هود فيما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم. قال الشيخ: ونختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور. فإن السؤال الذي أدار الشيخ الجواب عليه كان عن هذا الأمر، عن عشق الصورة الظاهرة والأشكال المستملحة. قال: فنختم الجواب بفصل متعلق بعشق الصور وما فيه من المفاسد العاجلة والآجلة، وإن كانت أضعاف ما ذكره ذاكر. فإنه، أي هذا العشق المتعلق بالصور، يفسد القلب بالذات، وإذا فسد القلب فسدت الإرادات، وفسدت الأقوال والأعمال، وفسد ثغر التوحيد. الأشكال المستملحة. روى الأصمعي أنه دخل البادية، وكان وهو راوية العرب كما هو معلوم يتتبع الأعراب الذين يحملون اللغة من أجل أن يحررها إثباتا رحمة الله عليه، فهو راوية العرب. قال: دخلت البادية فرأيت امرأة عند خباء هنالك كأنها فلقة قمر. قال: وكان يوما قائضا. قال: فاستسقيتها فقالت: إن بالها عما قريب آت، فإذا ما جاء حلبت له وبردت. قال: فما هو إلا هنيهة حتى جاء رجل ظننته عبدها، ظننته عبدا له يسوق إبله، فقلت: عبدك هذا؟ فقالت: لا، وأخبرت أنه بعلها. قال: فأخذت أردد النظر بينه وبينها، فقالت: يا هذا لما تصنع ذلك؟ لعلك استكثرتني عليه. فقال: هو والله ذلك. فقالت: لا تفعل، فلعله أحسن بينه وبين ربه فجعلني الله جزاء، أو لعلي أسأت فيما بيني وبين ربي فجعله الله تبارك وتعالى جزائي. على كل، ما يتعلق بالجمال إنما هو في المنتهى ما يتعلق بالروح والقلب، وزاهر كان بادية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مستبشع الصورة رضوان الله عليه الظاهرة، وأما باطنه فكما يصف النبي صلى الله عليه وسلم، كان بادية رسول الله، يعني إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم البادية نزل عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حاضرة زاهر رضوان الله عليه، فإذا نزل زاهر رضي الله عنه الحاضرة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما السوق فوجد زاهرا، فأتى من خلفه فوضع يديه على عينيه وأخذ يصيح: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ فلما علم زاهر من هنالك أخذ يلصق ظهره بصدر رسول الله ويقول: إذن يا رسول الله تجدني كاسدا. قال: ولكنك عند الله رابح، ولكنك عند الله رابح. وقديما قال الشاعر: إنك لن ترى مرعا مونقا أبدا إلا وجدت به آثار مأكول. ولا حاجة لشرح، والله سبحانه وتعالى إنما حكى هذا المرض يعني العشق عن طائفتين من الناس، وهم اللوطية والنساء. فأخبر عن عشق امرأة العزيز ليوسف وما راودته وكادته به، وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه، مع أن الذي ابتلي به أمر لا يصبر عليه إلا من صبره الله، فإن مواقعة الفعل تكون بحسب قوة الداعي وزوال المانع، مواقعة الفعل تكون بحسب قوة الداعي إليه وزوال المانع الصاد عنه. وكان الداعي هاهنا في غاية القوة، وذلك من وجوه: أحدها ما ركبه الله سبحانه في طبع الرجل من ميله إلى المرأة، كما يميل العطشان إلى الماء والجائع إلى الطعام، حتى إن كثيرا من الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء، وهذا لا يذم إذا صادف حلالا بل يحمد، كما في كتاب الزهد للإمام أحمد من حديث يوسف ابن عطية الصفار عن ثابت البناني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد والنسائي. والثاني من الدواعي التي كانت في غاية القوة بالنسبة إلى يوسف عليه السلام، أن يوسف عليه السلام كان شابا، وشهوة الشاب وحدته أقوى. والثالث أنه كان عزبا، لا زوجة له ولا سرية تكسر قوة الشهوة. والرابع من الدواعي التي كانت في غاية القوة أنه كان في بلاد غربة، يتأتى للغريب فيها من قضاء الوطر ما لا يتأتى له في وطنه وبين أهله ومعارفه، فإنه إذا كان في وطنه وبين أهله ومعارفه احتشم، وأما إذا كان في الغربة فمعلوم المثل العامي في ذلك. والخامس أن المرأة كانت ذات منصب وجمال، بحيث إن كل واحد من هذين الأمرين يدعو إلى مواقعتها. والسادس أنها غير ممتنعة ولا آبية، فإن كثيرا من الناس يزيل رغبته في المرأة إباؤها وامتناعها لما يجد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لها، وكثير من الناس يزيده الإباء والامتناع إرادة وحبا، كما قال الشاعر: وزادني كلفا في الحب أن منعت، وممكن أن منعت، أحب شيء إلى الإنسان ما منع، وزادني كلفا في الحب أن منعت، وحب شيء، وهذا في قراءة أخرى لهذا البيت، وحب شيء إلى الإنسان ما منع. فطباع النفس مختلفة، فمنهم من يتضاعف حبه عند بذل المرأة ورغبتها، ويضمحل عند إبائها وامتناعها. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأخبرني بعض القضاة أن إرادته وشهوته تضمحل عند امتناع امرأته وسريته وإبائها بحيث لا يعاودها، ومنهم من يتضاعف حبه وإرادته بالمنع، فيشتد شوقه كلما منع، ويحصل له من اللذة نظير ما يحصل له من اللذة بالظفر بالضد بعد امتناعه ونفاره، واللذة بإدراك المسألة بعد استصعابها وشدة الحرص على إدراكها. فالناس يختلفون في هذا. ويقول الشيخ في استدلاله أنها غير ممتنعة ولا هي خجلة. وقديما قال الشاعر: ولو أن عبدا أتى من آل ليلى ليركبه لصار له حمارا. السابع أنها طلبت وأرادت وراودت وبذلت الجهد فكفته مؤونة الطلب وذل الرغبة إليها، بل كانت هي الراغبة الذليلة وهو العزيز المرغوب إليه. والثامن أنه في دارها وتحت سلطانها وقهرها، بحيث يخشى إن لم يطاوعها من أذاها له، فاجتمع داعي الرغبة والرهبة. والتاسع أنه لا يخشى أن تنم عليه هي ولا أحد من جهتها، فإنها هي الطالبة الراغبة وقد غلقت الأبواب وغيبت الرقباء، كما وصف الله تبارك وتعالى، لأنها لم تغلق الباب وإنما غلقت الأبواب. وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. ثم عرضت فقالت: وهيت لك. ومعلوم ما كان من حال ذلك الرجل الذي سافر إلى بلاد الفرنج ثم عاد إلى أرض قومه ودين عشيرته بالبدعة التي يعود بها كثير من الخلق إذا لم يعصمه الله تبارك وتعالى من شبهات وشهو. فقال: ينبغي، وكان ذلك بمحضر من حفني ناصف عفى الله عنه ورحمه، في مجلس ضم بعض الأعيان، فقال: إن القراء المسلمين يقرؤون القرآن على غير وجه. قال: كيف ويحك؟ قال: ينبغي عليهم عند التلاوة أن يمثلوا ما يتلون، وأن يمثلوا للناس ما يقرؤون. وهذا في أحدث مدارس الأداء. فقال له: ما أبدع ما قلت، فقم الآن فمثل لنا قوله تعالى: وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. والعاشر أنه كان في الظاهر مملوكا لها في الدار، بحيث يدخل ويخرج ويحضر معها ولا ينكر عليه، وكان الأنس سابقا على الطلب، وهو من أقوى الدواعي، كما قيل لامرأة شريفة من أشراف العرب: ما حملك على الزنا؟ قالت: قرب الوساد وطول السرار، تعني قرب وساد الرجل من وسادتها وطول السرار بينهما. وهذا يأتي على نحو آخر، قالت: قرب الوساد وطول السهاد. الحادي عشر أنها استعانت عليه بأئمة المكر والاحتيال، يعني النسوة، فأرته إياهن وشكت حالها إليهن لتستعين بهن عليه، فاستعان هو بالله عليهن، فقال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكم من الجاهلين. الثاني عشر أنها توعدته بالسجن والصغار، وهذا نوع إكراه، إذ هو تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به، وهذا لون من الألوان التي يصح بها الإكراه، إذا كان من تهديد من يغلب على الظن وقوع ما هدد به. فيجتمع ها هنا داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصغار التي ذكرها في البدء بالفتح مع التشديد، لأنها توعدته بالسجن والصغار، وأما الثانية فبالكسر مع التشديد من ضيق السجن والصغار، وفارق كبير بينه، نسأل الله أن يعافينا منهما معا. الثالث عشر أن الزوج لم يظهر من الغيرة والنخوة ما يفرق به بينهما ويبعد كلا منهما عن صاحبه، بل كان غاية ما قابلها به أن قال ليوسف: يوسف أعرض عن هذا، وقال للمرأة: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وشدة الغيرة للرجل من أقوى الموانع، وهذا لم يظهر منه غيره. ومع هذه الدواعي كلها فآثر مرضاة الله وخوفه، وحمله حبه لله على أن اختار السجن على الزنا. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. إن لم تصرف أنت فمتورط أنا، فأعرفك ربي بأسمائك وصفاتك، وأعرف نفسي بضعفي وعجزي. يقول: وعلم أنه لا يطيق صرف ذلك عن نفسه بنفسه، وأن ربه تعالى إن لم يعصمه ويصرف عنه كيدهن صبا إليهن بطبعه، وكان من الجاهلين، وهذا من كمال معرفته بربه وبنفسه. وفي هذه القصة من العبر والفوائد والحكم ما يزيد على الألف فائدة. يقول الشيخ رحمه الله: لعلنا إن وفق الله أن نفردها في مصنف مستقل، ولكن لم يوفق الله تبارك وتعالى لذلك، فعسى أن يوفق غيره، والله المستعان. فهذا كما ترى مواقعة الفعل بحسب قوة الداعي وزوال المانع. وما كان من شأن امرأة العزيز مع يوسف تبدى فيه ذلك على أجلى صورة، كان الداعي في غاية القوة كما بيّن الشيخ رحمة الله عليه. والطائفة الثانية التي حكى الله عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون، قالوا: أولم ننهك عن العالمين، قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. فهذه الأمة عشقت، فحكاه سبحانه عن طائفتين، أي فحكى الله تبارك وتعالى العشق عن طائفتين، عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور، ولم يبال في عشقه ما يكون من الضرر. وهذا داء أعيى الأطباء دواؤه، وعز عليهم شفاؤه، وهو لعمر الله الداء العضال، والسم القتال، الذي ما علق بقلب إلا وعز على الورى خلاصه من إساره، ولا اشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. وهو أقسام: تارة يكون كفرا، هذا العشق حكاه الله تبارك وتعالى، يعني عشق الصور عن طائفتين، حكاه الله تبارك وتعالى عن النساء، وحكاه الله تبارك وتعالى عن اللوطية. وهذا العشق أقسام: تارة يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته لمعشوقه أعظم من محبة الله في قلبه؟ فهذا عشق لا يغفر لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر الله تبارك وتعالى ذلك، أي الشرك، بالتوبة الماحية، إذا تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى وخرج من شركه غفر الله تبارك وتعالى له ذلك. وعلامة العشق الشركي الكفري أن يقدم العاشق رضاء معشوقه على رضاء ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه، وبذل له أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردأ ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاع الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. فتأمل حال أكثر عشاق الصور، تجدها مطابقة لذلك، ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضى الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ويطابق العدل. وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث وأبو الطيب: يترشفن من فمي رشفات هن فيه أحلى من التوحيد. قال بعض أهل العلم: إن التوحيد لون من ألوان التمر حلو المذاق جدا، فأخرجوه من ذلك بذلك، وهذا مما أخذ عليه، كما أخذ عليه قوله: أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمود. وقالوا إنما رمي بادعاء النبوة بسبب هذا البيت إلى شيء من المخاريق. وكما صرح الخبيث الآخر أن وصله أشهى إليه من رحمة ربه تبارك وتعالى، في القصة التي رواها عبد الحق رحمة الله عليه، أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع ألما به ولزم الفراش بسببه، وتمنع المحبوب عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده بأن يعوده، أن يزوره في مرضه الذي كان سببا في حلوله ونزوله عليه، فأخبره بذلك الناس، قالوا: إنه آت. ففرح واشتد فرحه وانجلى غمه، وجعل ينتظره للمعاد الذي ضربه له، فبينما هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما، فقال: إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع، ورغبت إليه وكلمته، فقال: إنه ذكرني وفرح بي، ولا أدخل مدخل الريبة، ولا أعرض نفسي لمواقع التهم، فعاودته فأبى وانصرف. فلما سمع البائس المحب أسقط في يده وعاد أشد مما كان به، وبدت عليه علائم الموت، وجعل يقول في تلك الحال: اسلم يا راحة العليل، ويا شفى المدنة النحيل، رضاك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل. فقلت له: يا فلان اتق الله. قال: قد كان. فقمت عنه فما جاوزت باب داره حتى سمعت صيحة الموت، فعياذا بالله من سوء العاقبة وشؤم الخاتم. فهذا ما أشار إليه الشيخ في هذا الموضع، كما صرح الخبيث الآخر أن وصله أشهى إليه من رحمة رب. ولا ريب أن هذا العشق، هذا هو القسم الأول من أقسام العشق، تارة يكون كفرا كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله تبارك وتعالى، ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك. وكثير منهم يصرح بأنه لم يبق في قلبه موضع لغير معشوقه البتة، بل قد ملك عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبودية مخلوق مثله. وفي هذا مشابهة لإبليس، فإن الله تبارك وتعالى أمره أن يسجد لآدم سجدة، فامتنع وأبى، ثم صار بعد ذلك قوادا لذرية آدم. فهذا كذلك، فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا الذي أتى بهذه المحبة الشركية والعشق الذي هو كفر وشرك، استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية، فماذا بقي لربه؟ ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة، فإن تلك أي الفاحشة ذنب كبير، لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن أبتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن أبتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله تعالى، فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه، ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه في صرف ذلك عنه، وأن يراجع بقلبه إليه، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الداء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاص، اللهم ارحمه رحمة واسعة. السوء والفحشاء، كذلك لنصرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا أخلص وخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وإذا وقع ذلك فالله المستعان، قد يكون هلاك الدنيا والآخرة. والمجنون لما أعيا أباه دواءه أشاروا عليه فقالوا: خذه إلى الكعبة يعتمر أو يحج، أو حتى إذا لم يكن ذهنه حاضرا لحجة وعمرة فاذهب أنت به، ثم مره أن يتعلق بأثواب الكعبة وأن يسأل الله تبارك وتعالى أن يصرف عنه ما يجب. فآمره أبوه عن نفسه على حبه وعشقه، وأخذه حتى ذهب به، فلما تعلق بالأثواب أخذ يقول: فيا ربي زدني حبها كل ليلة، ويا سلوة الأحزان موعدك القبر، إلى غير ذلك مما فاه به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافينا بمنه وفضله، كما سيذكر الشيخ فيما كان من شأن ذلك الشاب العاشق الذي رفع لعبد الله بن عباس، فكان من دعائه، بل كان في عامة دعائه في ذلك الموسم، أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من العشق، اللهم إني أعوذ بك من العشق. داء قتال وداء عضال لا يرفع، نسأل الله العافية. وكل ذلك حركة قلب فارغ، وبما قدمت يداك، يداك أوكتا وفوك نفخ، هو مثل يقال للذي فرط في الأخذ بالأسباب حتى جاءت النتائج. وأصله أن رجلا لا يحسن السباحة أخذ قربة فنفخها فامتلأت هواء، ثم شد عليها الوكاء، وهو ما يشد من حبل أو خيط على فم القربة، فلم يحكم وثاقها، فلما توسط اللجة خرج الهواء منها، فأخذ يستغيث وهو ينازع الموت وينازعه الموت، فقال له من كان حاضرا حاله: يداك أوكتا وفوك نفخ. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاص، فإن القلب إذا أخلص وخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من قلب فارغ، فالعشق حركة قلب فارغ، كما قال الشاعر: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنا. وليعلم العاقل أن العقل والشرع يجبان تحصيل المصالح وتكميلها، وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه مصلحة ومفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إيثار الأصلح له. ومن المعلوم أنه ليس في عشق الصور مصلحة دينية ولا دنيوية، بل مفسدته، أي مفسدة العشق، عشق الصور، مفسدته الدينية والدنيوية أضعاف أضعاف ما يقدر فيه من المصلحة. وذلك من وجوه: أحدها الاشتغال بحب المخلوق وذكره عن حب الرب تعالى وذكره، فلا يجتمع في القلب هذا وهذا أبدا، ولا يجتمع في القلب حب المخلوق وذكره وحب الرب وذكره إلا ويقهر أحدهما الآخر ويكون السلطان والغلبة له، يعني للقاهر منهما، الثاني عذاب قلبه به، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به ولا بد، من أحب غير الله عذب به ولا بد في الدنيا قبل الآخرة، كما قيل فما في الأرض أشقى من محب وإن وجد الهوى حلو المذاق تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن نأوا شوقا إليهم ويبكي إن دنوا حذر الفراق، فتسخن عينه عند الفراق وتسخن عينه عند التلاقي، فلا راحة. وقد زعمت العرب أن الدموع التي تكون من الفرح تكون باردة، فيقولون أقر الله عينك به، والقر معلوم هو البرد، حر والقر، ذلك تزعمه العرب، وكثيرا ما زعمت أشياء وكانت الحقيقة فيها، وأيضا زعمت أشياء على غير منهاج النبوة وعلى غير ما جعل الله من سنن الكون العاملة بأمره فيه، كما كان في تلك الأسطورة، وهي أن العرب زعمت قديما أنه إذا أراد الناس أن يعرفوا محبة اثنين أصادقة هي أم غير ذلك، فما عليهم إلا أن يأتوا بهذين الذي تنوزع في حبهما، ثم يأتيان بحجر وسكين، سكين ماض، ويذبحانهما، ثم فلينظروا بعد التقى الدميان أم لم يلتقيا، فإذا خرج هذا الدم من هذا وهذا الدم من هذا فتباعدا في خطين لا يلتقيان فلم يكونا متحابين، وأما إذا ما التقيا فقد كانا متحابين. يقول الشاعر ولو أنا على حجر ذبحنا جرى الدميان بالخبر اليقيني. الله المستعان. فالعشق وإن استعذبه صاحبه فهو من أعظم عذاب القلب، والثالث من أضراره أن قلب العاشق أسير في قبضة غيره يسومه الهوان، ولكن لسكرته لا يشعر بمصابه، فقلبه كعصفور في كف طفل يسومها حياض الردى، والطفل يلهو ويلعب كما قال بعض هؤلاء ملكت فؤادي بالقطيعة والجفا وأنت خلي البال تلهو وتلعب. فعيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب الطليق المطلق، عيش العاشق عيش الأسير الموثق، وعيش الخلي عيش المسيب المطلق. والعاشق كما قيل طليق برأي العين وهو أسير، عليل على قطب الهلاك يدور، وميت يرى في صورة الحي غاديا وليس له حتى النشور نشور، أخو غمرات ضاع فيهن قلبه فليس له حتى الممات حضور. والرابع من مفاسده أنه يشتغل به عن مصالح دينه ودنياه، فليس شيء أضيع لمصالح الدين والدنيا من عشق الصور، أما مصالح الدين فإنها منوطة بلم شعث القلب وإقباله على الله، وعشق الصور أعظم شيء تشعيثا وتشتيتا له، وأما مصالح الدنيا فهي تابعة في الحقيقة لمصالح الدين، فمن انفرطت عليه مصالح دينه وضاعت عليه فمصالح دنياه أضيع وأضيع. فهذا كما ترى مما ذكر الشيخ رحمة الله عليه من أضرار العشق، فلنتأمل في هذه الأضرار حتى يأذن الله تبارك وتعالى بسوق باقيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من العشق، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.